هذه القصيدة كان من المفترض أن تنزل في شريط كان سيحمل اسم الحرف المجاهد، وأظنه في العام 1413 للهجرة، ولكن لم ينزل هذا العمل، وكانت هذه القصيدة ضمن القصائد الموجودة في هذا العمل. ولا أذكر حقيقة تحديدا في أي من المهرجانات أو الحفلات قمت بإنشادها، وسنستمع إليها الآن، وأتمنى أن تنال إعجابكم. يا ليت نسمعها الآن. مذ نأت روحي عن الفجر الذي قد نسجناه بإيمان الشباب، قد نسجناه بإيمان الشباب. مذ نأت روحي عن الفجر الذي قد نسجناه بإيمان الشباب، قد نسجناه بإيمان الشباب. قاتل الوهن ثوبي وانثنى، انثنى انثنى. ساعد الصلد وأوهاه التبا، ساعد الصلد وأوهاه التبا. قاتل الوهن ثوبي وانثنى، انثنى انثنى. ساعد الصلد وأوهاه التبا، ساعد الصلد. لا يقوم الحق إلا بدم، فائر الجرح سخيم كالسحاب، فائر الجرح سخيم كالسحاب. لا يقوم الحق إلا بدم، فائر الجرح سخيم كالسحاب، فائر الجرح سخيم كالسحاب. كل طاغوت إذا لم ترمه قبضة الحق تعالى كالغراب، كل طاغوت إذا لم ترمه قبضة الحق تعالى كالغراب. قبضة الحق وأعرس المزاب، رقبة وصماخ الظنون. قبضة الحق وأعرس المزاب، رغبة وصفها فوق الظنون. لم يقيدها ضلال زائل أو شجون بين ضعيف وفتون، لم يقيدها ضلال زائل أو شجون بين ضعيف وفتون. فتنة الدنيا حجار دونه، جنة الخلد وملك وعيون. فتنة الدنيا حجاب دونه، جنة الخلد وملك وعيون. هي دار الشهداء والأولياء ومقام الصالحين المؤمنين، هي دار الشهداء والأولياء ومقام الصالحين المؤمنين. لم يدم ضيق ولا عسر ولم يدع الله لبغي أن يدوم، يدع الله لبغي أن يدوم. لم يدم ضيق ولا عسر ولم يدع الله لبغي أن يدوم، يدع الله لبغي أن يدوم. كلما ضاق الزمان انفرجت، انفرجت انفرجت انفرجت. ظلمة الكرب ومرماه الشؤون، ظلمة الكرب ومرماه الشؤون. كلما ضاق الزمان انفرجت، انفرجت انفرجت انفرجت. ظلمة الكرب ومرماه الشؤون، ظلمة الكرب ومرماه الشؤون. وثبات المؤمن اليوم له هيبة الله من الفتح الكريم، هيبة الله من الفتح الكريم. وثبات المؤمن اليوم له هيبة الله من الفتح الكريم، هيبة الله من الفتح الكريم.

تخشى أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافق اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ قارئ لا تخشى أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافق مرافق ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفى ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفى ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ اكتب. شاهدت في أحد أفلام الفيديو أنشودة بعنوان كل المصائب. صحيح. أتمنى لو كانت موجودة في هذا اللقاء. نعم، هذه القصيدة معنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى، وقد أسميت هذا اللقاء باسم هذه القصيدة وهو قدر ومأساة. ممتاز. وإن لم تخني الذاكرة فقد قلت هذه النشيدة في جامعة الملك سعود بصحبة الأخ العزيز عبد الرحمن الغامدي، وأظن ذلك كان في العام 1411 للهجرة. جميل. إذن لو استمعنا إليها. نستمع إليها. كل المصائب، كل المصائب قد تهون وتعثر إلا الكرامة، إلا الكرامة فهي لا تتنكر. كل المصائب، كل المصائب قد تهون وتعثر إلا الكرامة فهي لا تتنكر. ولقد تمر يد الزمان بخيبة في النفس، لكن الشماتة أحقر. ولقد تمر يد الزمان بخيبة في النفس، لكن الشماتة أحقر. ما بين فاقد همة ومعطل وربيب قايء فاجر يتعصر. ما بين قائم فاجر يتعصر يتعصر. أفلا يعيد السفر ماجد أباته وتعود حطين وترجع تدور. الزمان به لما شرب المذلة من به يستنصر. وفم الحقيقة ويحه من أبكم لم يبق في نبراته ما يذكر. وفم الحقيقة ويحه من أبكم لم يبق في نبراته ما يذكر. فالقدس في يده، فالقدس في يده مناعة ساجين. والأرض بين قلامتيه، والأرض بين قلامتيه مخفر. فالقدس في يده فالقدس في يده مناحة ساجن والأرز بين قلامتيه والأرز بين قلامتيه مخفر وعلى ضفاف الرافدين تعطرات مهج يعيث بها الفناء فتقبر وعلى ضفاف الرافدين تعطرات مهج يعيث بها الفناء ومرابض الشهباء وهي عريقة ينزو بها المتآمرون فتقهر ومرابض ينسو بها المتآمرون فتقهر ومجازر الأفغان في كبد الثرى مطلولة وسلاحها متعثر استباح ذو راكوان ومعفر في كل يوم تستباح سرية منا ويحرق في المرابع بيدر بيدر بيدر تستباح سرية منا ويحرق في المرابع بيدر قسما برب الصامدين عزة لو كنت صخرا صامتا يتحجر قسما برب الصامدين عزة لو كنت صخرا صامتا يتحجر لتأججت في الصدر ألف قذيفة ولذبت من درك الأسى أتفجر ولذبت من درك الأسى أتفجر صرخات صابرة لم تغيب عن خاطري وأنين شاتي لا لقلبي يعصر لا فرق بين قريبها وبعيدها هي للدم المشبوب عرق أخزر وإذا تنوب النائبات فخنجر أدعو الأجنة في البطون لعلها تطوي السرى نحو العدو فتثأر وتسير قافلات الحياة ندية تبني كما نفاح السلام وتعمر تبني كما نفاح السلام وتسير قافلة الحياة ندية ندية تبني كما نفح السلام تبني كما نفح السلام وتسير قافلة الحياة ندية تبني كما نفح السلام وتعمر. أين نغد عصرنا عصر خصام ودماء كيف نشد ما تفي أفواهنا عذب الغناء هذا لحنها يا مشتاق. إيه أنا داري بس أنا أقول إحنا نحاول يعني بعدين كل عمرنا وإحنا نستمع ليش ما ننشد إحنا. هل هي حاضرة معنا في هذا اللقاء؟ صحيح هي موجودة معنا في هذا اللقاء وأذكر أول مرة قلت في هذه القصيدة كانت في زواج أحد الإخوة وإن لم تخني الذاكرة فكان في العام 1412 أو 13 للهجرة ونستمع إليها. أين نغد عصرنا عصر خصام ودماء كيف نشد ما تفي أفواهنا عذب الغناء ما جهلنا عصرنا لكننا كالغرباء كالغرباء أمة مطعنة في الظهر أبسطانا بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبا قد سلكنا ولهيب الشمس يغذي السالكين ما خدعنا بسراب يوم كنا ظامئين أترى يسطع أن يخدعنا لما روينا سيطر الليل على الدرب وتاه المدلجون أين من يقضي والرعب يصود يصد المقدمين ما أجمل نور الفجر للمقدمين